رمضان يذكرنا بعبادة عظيمة، ألا وهي قيام الليل، قيام رمضان مشروع مسنون، وقد أشار المشايخ إلى هذا من قبل، وأن رمضان يعني يسن قيامه. وهنا بس أحب أضيف فائدة مهمة جدا، إن أرى بعض الناس لأن يخرج لا يكمل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك بشارة وأعطاك هدية عظيمة، قال من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت لماذا تحرم نفسك من هذا الخير؟ قم مع إمامك حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة. قرأ كثيرا أو قرأ قليلا، المهم أنك تحصل قيام ليلة. ثم ماذا؟ ثم ترجع إلى بيتك، فلا تلفاز ولا مسلسلات هابطة ولا مواقع فاسدة كاسدة، بل هو المصحف، بل هو قراءة القرآن، بل هو ذكر الله. ربما تصلي ركعتين، قد صح بهما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والزلزلة، وفي الثانية بالفاتحة قل يا أيها الكافرون، إلى غير ذلك من أبواب الخير، تسبيح، تحميد، تهليل، ذكر لله سبحانه وتعالى، كل هذا من قيام الليل.